وبالوالدين إحسانا، وهذه الوصية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وهذه الوصية الثالثة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم أوصى بعد ذلك: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إن كنتم أهل عقل فتمسكوا بهذه الوصايا. ولا تقربوا مال اليتيم، وهذه الوصية بمال اليتيم والإحسان إليه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم أوصى بحفظ الكيل والميزان: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا، هذه الوصية بالعدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ثم أوصى بالوفاء بالعهود والمواثيق فقال: وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال بعد ذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن كان من أهل التقوى وأراد أن يكون من أهل الصلاح فعليه أن يتمسك بهذه الوصايا. جعلني الله وإياكم جميعا ممن يتمسك بوصايا الله ويأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وقفة تأمل، إعداد وتقديم الدكتور خالد الظفيري، إخراج محمد فهد غانم. كنتم مع وقفة تأمل، نلتقي في الحلقة القادمة مع وقفة جديدة.